فما هو الدليل على مشروعية صلاة التوبة؟ ومتى يصلي شخص صلاة التوبة؟ نعم، الدليل حديث أبي بكر عند أحمد الصديق رضي الله تعالى عنه. ومتى يصليها؟ إذا أذنب ذنبا وتاب منه يشرع له صلاة التوبة. ودليل هذا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي فيستغفر ثم يستغفر إلا غفر الله له. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر إلا غفر الله له. من خالف من الأئمة في هذه الصلاة؟ أبو حنيفة أم أحمد رحمه الله خالف أئمة الأئمة الأربعة؟ عند من خالف الأئمة الأربعة وقال بعدم مشروعية صلاة التوبة؟ تفضل. نعم، باتفاق الأئمة الأربعة لم يخالف أحد من الأئمة الأربعة بأن صلاة التوبة مشروعة. على هذا الشخص إذا أذنب ذنبا وأراد أن يصلي يشرع له هذا ولا يقال بدعية، فإن أئمة المسلمين الأربعة اتفقوا على جوازها، الأئمة الأربعة المشهورون. وهكذا أيضا نص على ذلك ابن كثير، ونص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله جميعا. كل حديث في سنده شيء من الضعف، لكن ابن كثير يقول جمعت طرقه فهو حسن، فبالجملة فهو حسن، وذكره في مسند أبي بكر. والصلاة الأخرى التي أخذناها أيضا من التطوع المقيد وليس براتب، نعم، الصلاة بعد الطواف فإنها من التطوع المقيد. فإذا طاف أسبوعا طاف سبع أشواط شرع له أن يصلي خلف المقام ركعتين، وهاتان الركعتان فيهما خلاف بين العلماء هل هما مستحبتان أم واجبتان. والصحيح أنهما مستحبتان، خالف أبو حنيفة فقال بوجوبهما. ويصليان في جميع الأوقات، فلا يستثنى أو تستثنى صلاتهما في وقت من الأوقات، كما في حديث جبير ابن مطعم حتى في أوقات الكراهة الشديدة. فللشخص أن يصلي ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. والنهار فيه أوقات كراهة للنفل المطلق. ومنها ما هي كراهة شديدة تفيد التحريم، ومنها ما هي كراهة أخف من ذلك تفيد الكراهة وليس التحريم. هذا الذي أخذناه فيما تقدم من درسنا، ونكون قد انتهينا من المقدمة التي تتعلق بالتطوع مع ما ذكر الإمام من تلك المقدمة النفيسة، أو مع ما ذكر البسام من تلك المقدمة الطيبة التي نقل فيها كلاما جميلا يتعلق بالتفاضل بين التطوعات، وذكر الخلاف في أفضل التطوعات. فمنهم من قال الصلاة النافلة تطوع بالصلاة النافلة، ومنهم من قال التطوع بالجهاد، ومنهم من قال التطوع بالعلم، هذه ثلاثة أقوال. ومنهم من قال بالذكر، تطوع بالذكر التسبيح إلى آخر ذلك. أقوال أربعة في أفضل التطوع بعد الفريضة. والتطوع بالعلم منزلة عظيمة، وهكذا الجهاد أيضا، هذان عملان من أبر الأعمال ويشتملان على الذكر، فهما من ذكر الله، تطوع بالعلم وتطوع بالجهاد من ذكر الله جل وعلا. قال رحمه الله: وعن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ أو تسأل غير ذلك؟ وتقدم معنى الكلام على أو تقديم الهمزة عن الواو، هل هذا محلها أم هي مقدمة عن تأخير؟ خلاف بين أهل العلم من النحاة، هل الهمزة إذا سبقت العاطف هل هي مقدمة عن تأخير وأصلها وأو غير ذلك، أم هي في محلها؟ فكثير من النحاة يرون أنها مقدمة عن تأخير، والأصل الواو مقدمة على الهمزة في الكلام، وإنما أخرت الواو قدمت الهمزة لأن الهمزة لها الصدارة في الكلام، وتنبيها على الأصل إذا سبق العاطف فإن الأصل أن العاطف مؤخر عن الاستفهام، فجاءت الهمزة على الأصل في التقديم. وأما الزمخشري فيرى أنها في محلها وليست مقدمة عن تأخير، وقوله قولي. أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه علو همة هذا الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرافقة في الجنة بعد أن قال له سل، وعرض عليه عرضا مغريا: سل أيش تريد؟ التفت نظره إلى ما هو أعظم ما يسأل، الجنة والمرافقة في الجنة، وإلا لو قال أريد كذا من الدنيا فإن رسول الله لو سأل ربه لأعطاه سبحانه وتعالى، كما جاء الأنصار بوفدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعبوا من النزع وأثر في أيديهم، فقالوا: نذهب إلى رسول الله يدعو الله أن يفجر لنا الأنهار أو يفجر لنا الأرض أنهارا. فذهبوا إليه وقال: ما جاء بكم إلا حاجة، والله لا سألوني شيئا إلا دعوت الله فأعطانيه. التفت بعضهم إلى بعض قالوا: الجنة تريدون؟ الآن هذه الجنة، الدنيا تريدون؟ الآن هذه فرصة لكم في الدنيا، لكن انتبهوا فاسألوا ما هو أعظم من ذلك. فقال: ادعوا الله لنا يا رسول الله. فهذا من أدلة علو الهمة الكثيرة التي جاءت في السنة وفي القرآن أيضا كذلك. وقد ضرب الأصحاب أمثالا جميلة في علو الهمة، وأعظم علو الهمة هو سؤال الجنة ورضا رب ورضا الرب سبحانه وتعالى، أن يسأل الشخص ربه رضا عنه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الفوز بالجنة. وهذا الصحابي قال له سل ما التفت إلى الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة. وله نظائر كما في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أيضا: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وآكل عكاشة بن محصن: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، بعد أن ذكر السبعين وقد ذكر شروطهم أنه لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. وهذا لا يكون لا بد إلا مع التزام هذه الشروط المتقدمة، فهذا علو همة أنه سيلتزم بهذه الأمور، أنه لا يسترقي ولا يذهب إلى أحد يرقيه ويطلب الرقية منه ولا يكتوي، سيلتزم بهذا وسيتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب الأخير على الجميع التوكل على الله. وأما ترك الرقية ليس بواجب، وإنما هو مستحب أن يترك الشخص الرقية وفعلها مكروه، وهكذا أيضا الاكتواء تركه ليس بواجب وإنما مستحب وفعله مكروه. وأما التوكل على الله لا ينفصم عنه أحد ولا يخرج عنه أحد، يجب على الشخص أن يتوكل على الله جل وعلا، ولكن الناس يتفاوتون في توكلهم فقط. هؤلاء 70 بلغوا الذروة في التوكل على الله، وهذا من علو همتهم أيضا. كل ذلك اقتداء برسول الله الذي له همة عظيمة جدا لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فالنفس إذا كانت كبيرة وذات همة عظيمة تتعب الأجسام التي فيها هذه النفس وفي داخلها هذه النفس تتعب جدا، كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويشفق عليه ويرفق به، وهو يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الرجل، أن يكون ذا همة عالية، ذا همة عالية، ولا ينظر إلى سفاسف الأمور، فالله يرضى لنا معالي الأمور ويكره لنا سفسافها، كما في الحديث حديث الحسن الحسن علام الألباني رحمه الله تعالى. فكن رجلا رجله في الثرى وهمته وهامة همته في الثريا. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الهمم. أما بعض الناس همته الآن يتعصل على تخزينه، ويخرج من الظهر من البيت وهو يدور يمين وشمال ويتعب نفسه ويرهق نفسه، يعرض نفسه للمذلة حتى يصل إلى المعصية هذه، وذاك همته في الوصول إلى حشيشة وبيع حشيشة، وذاك همته في الوصول إلى الزنا بامرأة، وذاك همته في الخناء، همم سافلة ساقطة تدل على سقوط نفوس والعياذ بالله. وأما أصحاب الهمم الكبيرة همته يحفظ القرآن، وهمته يحفظ ما يسر الله من السنة، وهمته أيضا كذلك يكون طالب علم متمكنا ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة ومرجعا للأمة، وهمته قبل ذلك بهذه الأمور التي ذكرناها آنفا رضا ربه جل وعلا. هذه همم عظيمة جدا لا تتوفر إلا عند أصحاب النفوس الكريمة العظيمة. أما أصحاب النفوس الدنيئة فكل أحد بحسب نفسه، همته بحسب النفس التي ينطوي عليها، همة كل شخص بحسب نفسه، فإن كانت دنيئة فهمتها دنيئة، وإن كانت رفيعة همته رفيعة. فهؤلاء أصحاب رسول الله من أصحاب النفوس الطيبة، فلذلك طابت هممهم وصارت رفيعة عالية. سل قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال فقلت هو ذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن لا بد من عمل، الذي يريد الجنة بغير عمل هذا يطلب المحال، الذي يريد الجنة بغير عمل يطلب المحال، وهذا هو الإرجاء. الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال خلاص إن شاء الله ندعو الله أن تكون معي في الجنة، قال أعني على نفسك بالعبادة وبالطاعة وكثرة السجود، ما هو مجرد هذا، هذا في التطوع ما هو في الواجب والفرض. أعني على نفسك واجهد نفسك بالطاعة، واجهد نفسك بعبادة الله، فهذه سلعة الله غانية تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى صبر. فهذا يطلب المحال الذي ما يعمل، يقول خلاص الله غفور رحيم ونحن ما في داعي نصلي ولا في شيء ونحن من أهل الجنة، هذا كله من الشيطان. طيب تخرج الحديث، كان عادة في الدرس حديث ربيع الأسلمي أخرجه مسلم برقم 489 في كتاب الصلاة، أخرجه مسلم برقم 489 في كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، من طريق الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيع بن كعب الأسلمي قال حدثني ربيع بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سل الحديث. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سل الحديث. طيب مثلا الحديث فيه دليل على فضل صلاة التطوع وأنها من أعظم الطاعات. الحديث فيه دليل على فضل صلاة التطوع وأنها من أعظم الطاعات. وأقوى الأسباب من فوز بعلو الدرجات في جنات النعيم وأقوى الأسباب بالفوز في الفوز بعلو الدرجات في جنات النعيم. وقد ذهب الشافعي إلى أنه أفضل التطوع يكون بالصلاة، وهذا من أدلة الشافعي. وقد ذهب الشافعي إلى أن أفضل التطوع يكون بالصلاة، واستدل بنحو هذا وغيره أيضا. وأما أحمد فيرى الجهاد، وأما أو مالك وأبو حنيفة فيريان أفضل التطوع العلم تعلما وتعليما. والمراد بالسجود هنا صلاة التطوع، صلاة التطوع، أعني على نفسك بكثرة السجود، من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. وإنما ذكر السجود لشرفه فهو أهم في الصلاة، وإنما ذكر السجود لشرفه فهو أهم في الصلاة لما فيه من كمال الخضوع والذل والاستكانة لله، لما فيه من كمال الخضوع والذل والاستكانة لله والقرب منه. قال العراقي كما في فيض القدير للمناوي: ليس المراد هنا السجود المنفصل. قال العراقي كما في فيض القدير: ليس المراد هنا السجود المنفصل عن الصلاة كالتلاوة والشكر، كالتلاوة والشكر، هي كسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه أنواع من أنواع السجود المنفصلة عن الصلاة. فإنه إنما يشرع لعارض، وإنما المراد سجود الصلاة، فإنه إنما يشرع لعارض أي التلاوة والشكر، وإنما المراد سجود الصلاة، انتهى. فنعم، فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بالصلاة، أعني على نفسك بالصلاة. وذكر السجود والمقصود الصلاة، صلاة التطوع، تشريفا للسجود لما فيه من كمال الذل والخضوع والقرب. فاسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب ما يكون العبد من ربه في هذه الحالة. لذلك خص بالذكر هنا لشرفه وبيان منزلته، ولأن العبد يظهر به الذل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى والاستكانة له. فالذي يريد أن يقرب من ربه فعليه بالصلاة. هؤلاء قطاع الصلاة أبعد ما يكونون عن الله جل وعلا، قطاع الصلاة أبعد الناس عن الله جل وعلا، لقوله فاسجد واقترب، هم بعيد من هذا، ما يقتربون من الله. أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، هم بعيد من رب العالمين سبحانه وتعالى قطاع الصلاة، كيف يوفقون هؤلاء؟ يحتاجوا إلى توبة من هذا التمرد على الله سبحانه وتعالى وهذا البعد والشرود عن مولاهم وخالقهم. فهذا هو المقصود بالسجود الصلاة، وليس المقصود سجودا منفصلا عن الصلاة كالتلاوة وكذلك الشكر. وتقدم معكم أنه لا يجوز لأحد أن يسجد سجودا منفصلا مستقلا لغير ما سبب، لغير ما سبب، فلا يجوز لأحد أن يسجد لله سبحانه وتعالى سجودا منفصلا من غير ما سبب، لا سجود صلاة ولا تلاوة ولا شكر ولا سهو. هكذا يقول: أنا سأسجد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هنا: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فليس مقصود هذا الحديث سجودا منفصلا، وإنما المقصود أي الصلاة. وأما السجود المنفصل لغير شكر ولغير تلاوة ولغير سهو بعد الانتهاء من الصلاة، هذا لا يجوز، وقد تقدم الخلاف فيه، وأن الصواب حكمه حكم الركوع المنفصل، حكمه حكم الركوع المنفصل، لا يجوز ركوع منفصل، لا يجوز ركوع منفصل. كذلك أيضا باتفاق الركوع المنفصل يركع لله ركوعا منفصلا، ما لك أن قال ركعت لله، هذا ركوع لله أريده، ما في له في صلاة ولا في شيء يقول ركعت لله، هذا لا يجوز، هذا من البدع، وقد أجمعوا على تحريمه أنه لا يجوز. ومثل ذلك السجود المنفصل، يقع ساجدا ليش يا فلان؟ لا شكر سجد ولا تلاوة ولا شيء من الأسباب التي تجعل يسجد هكذا، ما لك؟ قال هذا السجود لله. هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادات مقيدة باتباعه وبما جاء عنه، ولا يعلم عنه أنه سجد سجودا مستقلا وغير سبب. فعلى هذا لابد من حمل الحديث على ما سمعته، على أن المقصود به الصلاة، وذكر السجود تشريفا له ولما فيه من الأمور التي ذكرت آنفا. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة الأولى في الحديث. طيب، مسألة منازل الناس تتفاوت في الجنة، فأعلاها منازل الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء. مسألة منازل الجنة تتفاوت في الجنة، فأعلاها منازل الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء، لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال البغوي رحمه الله: قوله من النبيين أي لا تفوتهم، فأولئك مع النبيين أو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال البغوي: قوله من النبيين أي لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء. قال البغوي: لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالستهم، لا أنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء. فلا يظن ظان أن هؤلاء مع النبيين في الدرجات، وإنما مع النبيين في دخول الجنة، وأنهم يرون الأنبياء ويجلسون مع الأنبياء، وينعم الله عليهم بهذا المصاحبة، هذه المصاحبة في لقيء الأنبياء والجلوس معهم. وأما في الدرجات فلا شك أنها تتفاوت، وعلى هذا يحمل هذا الحديث: أسألك مرافقتك في الجنة، أي في أصل الدخول، دخول الجنة، لا مرافقتك في درجاتك، فدرجات الأنبياء أعلى الناس، وأعلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الوسيلة، وهي لا تكون إلا لعبد فينبغي أو فهي لا تكون إلا لعبد فأرجو أن أكون أنا، ورجاءه قد حققه الله سبحانه وتعالى. وعليه يحمل الحديث، وعليه يحمل الحديث، انتهى كلام البغوي. وعليه يحمل الحديث والمقصود المرافقة في أصل الدخول في الجنة لا في الدرجات، والله أعلم. فالمقصود المرافقة في أصل الدخول في الجنة لا في الدرجات، والله أعلم. وهكذا أيضا يحمل على ما ذكر ما جاء في حديث حذيفة: ألا رجل. وهكذا أيضا يحمل على ما ذكر ما جاء في حديث حذيفة: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فالمعية هنا معية النجاة من النار والفوز بالجنة، فالمعية هنا معية النجاة، هي النجاة من النار، فالمعية هنا هي النجاة من النار والفوز بالجنة، مع اختلاف المنازل. انتهى بمعناه، وهو في المفهم نحو هذا للقرطبي، نحو هذا الذي ذكرنا لكن بغير هذا الترتيب. نحوه. فقوله أسألك مرافقتك في الجنة أي في أصل الدخول، دخول الجنة، وليس في الدرجة أكون بجانبك وأكون معك في الدرجة، هذا لا يصلح أن يفهم هذا الكلام. فالأنبياء درجتهم سامية وعالية وأعلى الناس منازلا يوم القيامة، ثم الذين يلونهم من الأولياء والصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء يلون الأنبياء في الدرجة، فهم درجات عند الله كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعتقد أنهم سواء في منازل الجنة، وقد جاءت الأدلة على خلاف هذا، ولا يعتقد أن ربيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في درجة الجنة، وإنما هو دونه ولا شك. بقي هنا مسألة إن شاء الله نؤخرها إلى وقت آخر لأنها طويلة قليلا. قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ برجل بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله ولا يزالون في ستر الله. نعم أحسنت، هذا مشهور الأثر عنه، وهذا تقدم له نظائر من كلام محمد الفضيل ومن كلام إبراهيم الأدهم، وهكذا أيضا من وصية دانية الأمير لوزيره أنه يعتني بإسماعيل، وبذلك الذي ذكره موسى محمد أو كذا أن يعتني بهم، فإن الله يدفع البلاء بهؤلاء، فلا شك أن الصلحاء يدفع الله بهم البلاء ويرفع بهم البلاء وهكذا ينعم عليهم بالخيرات، كما تقدم في أثر أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، والله ما حصل لك شيء إلا جعل الله لك فرجا وجعل المسلمين فيه بركة، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم على المسلمين. فلا شك أن أهل الصلاح لهم بركات وعوائد طيبة على المسلمين، فينبغي أن يعرف قدرهم ومنازلهم ويعتنى بهم. قال: ما حكم من سجد لله استغاث به أو تعوذ به مكروه؟ لا يفعل هذا، لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغاث بربه، وقد استغاث في بدر وكان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه ولا يعلم أنه سجد واستغاث، صلي واستغث ولا تفرد سجودا لغير الأسباب التي جاءت، لا تفرد سجودا. فلما استغاثه، والله قد ذكر استغاثتهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، فلك أن تتلبس من الاستغاثة مع صلاة وأنت ساجد، واستغث ربك وأنت ساجد وادعو الله جل وعلا. أما تخر ساجدا لغير شكر وتلاوة ولا صلاة، ولا كذلك أيضا سجود سهو بعد الصلاة، فلا تفعل هذا، وتقيد في عباداتك ولا تحدثن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.